أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به، ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن امرأة رفاعة بن رافع القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت عند رفاعة فبت طلاقي، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وفي الباب خالد بن سعيد. فقال: وعنده أبو بكر. فقوى بالباب خالد بن سعيد فقال: يا أبا بكر، أما تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث اشتمل على حكم تحليل المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح، وهو حديث عظيم اشتمل على مسائل فقهية وأحكام جليلة، فناسب أن يعتني العلماء رحمهم الله بذكره في كتاب النكاح. وقول أم المؤمنين رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي، هذه المرأة ليس لها إلا هذا الحديث، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. واختلف العلماء في اسم هذه المرأة على أقوال، فقال طائفة من العلماء إن اسمها أميمة بنت الحارث، وقيل إن اسمها تميمة بنت الحارث، وقيل تميمة بنت الحارث، وقيل إن اسمها سهمة بنت وهب القرظية، وقيل إن اسمها عائشة، وقيل الرميصاء، وقيل الغميصاء. وهذه المرأة كانت قرظية، أي من قوم رافع بن رفاعة بن رافع القرظي، وتنسب إلى بني قريظة. وأصل هذه النسبة أن قريظة رجلا من اليهود قدم على المدينة، فنزل هو وأبناؤه في الحصن المسمى بحصن بني قريظة، وكان هذا الحصن على بعد ثلاثة أميال أو أربعة أميال من المدينة، وهو الذي وقع فيه ما وقع بعد غزوة الخندق، وعناه جبريل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بعد غزوة الخندق، وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة عام الخندق، والسبب في ذلك خيانتهم للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة منهم، إلا أنها صحابية أسلمت، وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. قولها: جاءت امرأة رفاعة القرظي، قولها جاءت فيه دليل على أنه يشرع للمرأة أن تخرج للسؤال والفتوى، ولذلك قال العلماء بمشروعية خروج المرأة لتعلم العلم بشروط معتبرة، وأهمها وأساسها ألا يكون خروجها موجبا للفتنة لها أو لغيرها، أن يكون خروجها على الوجه المعروف. وقولها جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن المرأة كانت وحدها ولم يكن معها بعلها، وهو عبد الرحمن بن الزبير. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبد الرحمن بهذه الشكاية وهو حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقولها امرأة رفاعة القرظي هو رفاعة بن شموال، وقيل رفاعة بن شوال، وهو من بني قريظة أي من قومها رضي الله عنها وعنه. ورفاعة هذا صحابي نزل فيه وفي عشرة من أصحابه من اليهود. قول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فأثنى الله عز وجل عليه وعلى من معه من اليهود الذين أسلموا، وأخبر الله عز وجل أنه كتب له الأجر مرتين بإسلامه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قالوا لهم أجر متابعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك لهم أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه القصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الراوي وكان أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة اشتكت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن القضاء لا يختص بالمساجد، على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون من باب القضاء، أما إذا كان من باب الفتوى فلا إشكال. قال فقالت يا رسول الله، وفي هذه الرواية قالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. قولها فطلقني فبت طلاقي فيه مسائل: المسألة الأولى، احتج به طائفة من السلف رحمة الله عليهم على أن طلاق البتة يوجب التحريم، ومراد العلماء بطلاق البتة أن يقول الزوج لامرأته أنت بتة، أو أنت مبتوتة، أو طلقتك البتة. كل ذلك قالوا يدل على التحريم وأنه يوجب الفرقة التي لا رجعة بعدها. وبهذا قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وهو مذهب طائفة من التابعين. وقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وقال طائفة من العلماء إذا قال الزوج لامرأته أنت بتة أو طلقتك البتة فإنه ينوى، فيسأل عن نيته، فإن كان في نيته أنه يريد الواحدة فإنها ترجع إليه، ولكن بشرط أن يحلفه القاضي أنه قصد الواحدة. واحتجوا بحديث أبي داود في السنن أن ركانة لما طلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم آلله ما أردت إلا واحدة قال آلله ما أردت إلا واحدة قالوا فهذا يدل على أن من قال لامرأته أنت بتة أو مبتوتة أنه يسأل عن نيته وقصده هل قصد الواحدة أو قصد التحريم وهذا المذهب هو أقوى المذاهب لظاهر حديث أبي داود في السنن ولذلك مال الإمام أبو داود إلى هذا المعنى أن الطلاق الذي ورد في قصة ركانة إنما هو قوله لامرأته أنت بتة المسألة الثانية قال بعض العلماء إن مراد هذه المرأة بقولها فبت طلاقي أي طلقها ثلاث تطليقات بلفظ واحد قالوا فهذا يدل على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد أنها تحرم عليه وتصبح مبتوتة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وبهذا قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ووافقه على ذلك جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى بذلك على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وذلك ثابت في الصحيح وكذلك أخذ به الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في باب الطلاق المسألة الثالثة الصحيح أن قول هذه المرأة طلقني فبت طلاقي أن المراد به أنه طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة وليس المراد أنها ثلاث في كلمة واحدة وذلك لأن البخاري روى في صحيحه رحمة الله عليه روى في الصحيح في كتاب الأدب فطلقني آخر التطليقات فهذا يدل على أنه طلقها ثلاث تطليقات متفرقات وهو يدل على أنه لا حجة في هذه العبارة على قصد البتة ولا قصد الطلاق بالثلاث مجتمعة وقولها فبت طلاقي أي انتهى الطلاق على هذا الوجه وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زواج غيره منها فلذلك وصفت الطلاق بكونه طلاق بتة من هذا الوجه تقول رضي الله عنها وأرضاها فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير قولها فتزوجت أي بعد أن طلقني رفاعة ومكثت عدة الطلاق تزوجني عبد الرحمن بعد أن طلقني وتمت العدة تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وهو وقيل عبد الرحمن بن الزبير ولكنه ضعيف والصحيح أنه عبد الرحمن بن الزبير بالفتح لا بالضم وأبوه الزبير قتله الزبير بن العوام وذلك يوم جلاء بني قريظة وهذا على ما اختاره المحققون ولعبد الرحمن بن اسمه الزبير فهو أبو الزبير عبد الرحمن بن الزبير قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب هدبة الثوب المراد به طرف الثوب الذي لم ينسج ومراد هذه المرأة أن عضوه لا ينتشر وقال بعض العلماء إنما أرادت صغره وهذان وجهان مشهوران عند العلماء وأصحهما أن مراد المرأة ضعف العضو حتى لا ينتشر وذلك ظاهر من قولها إنما معه مثل هدبة الثوب وهذا هو اختيار المحققين من العلماء وفي هذه العبارة مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيها دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتأدب عند السؤال والفتوى، وذلك أن هذه الصحابية لم تصرح باللفظ، وإنما عبرت بالكناية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن يكون السؤال عن طريق على سبيل الكناية أو بصيغ الكناية مراعاة للأدب، ولكن بشرط أن تكون الصيغة مفهومة عند العالم. أما إذا كان السؤال بمثل هذه الصيغ يوجب فهم غير المراد، فإنه حينئذ ينبغي التصريح، ولا حياء في بيان أحكام الشريعة والدين، والله لا يستحي من الحق. فإذا أراد الإنسان أن يسأل العالم وأمكنه أن يكني، وكان العالم فطنا لبيبا يفهم للمراد، فالحمد لله، وذلك أبلغ في الأدب وأجمل وأكمل في الخطاب. وأما إذا كان تعاطي هذه الأساليب يوجب التعمية والدخول في غير المراد، فإنه حينئذ ينبغي التصريح، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا حياء على السائل ولا المسؤول أن يبين حكم الله ويستفتي عن حكم الله عز وجل بالتصريح. ولذلك قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت؟ إلى آخر الحديث. فدل على أن الحياء مقيد بعدم فوات الأحكام الشرعية. المسألة الثانية: اشتكت هذه المرأة من زوجها، وكان مرادها من الشكوى أنه لا يجامعها، إما أن يكون مرادها أنه ضعيف عن الجماع، وحينئذ تتفرع مسائل وأحكام. أولا، أن فيه دليل على مشروعية شكوى المرأة من زوجها إذا قصر في حقها، وأن ذلك لا يخالف العشرة بالمعروف، فإذا ضيق الزوج على امرأته في حقوقها فإنه يشرع لها أن تشتكيه وأن تسأل القاضي أن يبين حقها عليه. واستحب العلماء رحمهم الله للمرأة إذا ظلمت في حقوقها أن تصبر، وذلك أجمل وأكمل وأعظم في الأجر عند الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يصبر يصبره الله. فالمرأة الصالحة الموفقة إذا صبرت على بعلها وزوجها فإن صبرها أعظم لأجرها، وأما إذا أرادت أن تطالب بحقها فإنه لا ملامة عليها. وحينئذ إذا قصر الزوج في حقها في الفراش، أو قصر الزوج في حقها في النفقة أو العشرة بالمعروف، كان من حقها أن تشتكي، خاصة إذا خافت الفتنة والوقوع في المحظور. وقد اشتكت الصحابيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا إن الأفضل والأكمل أن تصبر المرأة وتتجمل، وإذا صبرت صبرها الله عز وجل، ولا شك أن صبرها أعظم لها في الأجر. وقال بعض العلماء: تختلف حقوق النساء، فإن كان الحق الذي يضيعه الزوج يمكن الصبر عليه كالنفقة إذا صبرت عليه لم تعليها لم تقع في المحظور، فإن الأفضل والأكمل لها أن تصبر. وأما إذا كان الحق الذي تشتكي من التقصير فيه تخاف من تقصير الزوج أن يوقعها في الفتنة، فحينئذ يجب عليها أن تشتكي، كما هو الحال في تقصيره في حقها في الفراش، إذا خافت من الزنا فحينئذ ينبغي عليها أن تسعى فيما يدفع الفتنة عنها. وقد قالت هذه المرأة إنما معه مثل هدبة الثوب، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على شكواها ولم ينكر عليها. وفي هذه العبارة دليل على حق المرأة في الفراش، وأنه ينبغي على الزوج أن يسعى في إحصان زوجته بتعاطي الأسباب الموجبة لإحصان فرجها وعفتها عن الحرام. المسألة الثالثة في يتفرع على هذه العبارة مشروعية فسخ النكاح بالعنة، والمراد بالعنة عجز الرجال عن النساء. يقال رجل عنين إذا كان لا يستطيع أن يجامع المرأة، فالعنة تكون في الرجل وتكون في المرأة أيضا. فإذا كانت العنة فإنها عيب من عيوب النكاح، ومن تزوج امرأة بها هذا العيب أو امرأة تزوجت رجلا فيه هذا العيب، فإن من حقها أن تطلب القاضي بفسخ النكاح. وقد قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أنه إذا كان عنينا يعطيه القاضي مهلة لكي يجامع المرأة، فإذا فاتت عليه المهلة ولم يجامع المرأة فإنه يفسخ القاضي نكاحها. ولذلك اعتبرت هذه العنة من موجبات فسخ النكاح، أي من العيوب المؤثرة في النكاح. وقد قضى بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن المرأة إذا تزوجت الرجل وعجز عن وطئها واشتكت إلى القاضي فإن القاضي يعطي الرجل المهلة، وحينئذ إذا بقي مدة المهلة لا يخلو من حالتين: إما أن يقدر ويزول المانع عن وطئه لها، فحينئذ لا إشكال، لا يفسخ النكاح بل تبقى زوجة له لزوال العلة. وأما إذا بقيت معه العاهة وامتنع من الوطء أو لم يطق وطأ المرأة فإنه حينئذ من حق القاضي أن يحكم بالفسخ، وهي من العيوب التي ترفع إلى القضاء، والفسخ فيها راجع إلى القاضي. وفي حكم العنين إذا كان الرجل مقطوع العضو ودلس على المرأة فتزوجته ثم تبين عيبه، فإن من حقها أن تطلب القاضي بفسخ النكاح، وذلك لأن النكاح شرعه الله لكي يكون سببا في إحصان الزوجين، والمرأة تتضرر بالجلوس مع مثل هذا. ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الرجل مقطوع العضو فإن المرأة تتضرر بهذا، وقد تقع في الحرام، لذلك شرع لها أن تفسخ النكاح عن طريق القضاء. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، سببه أنه عرف مراد المرأة، وذلك برغبتها للرجوع إلى بعلها وزوجها الأول. وقد جاء في الرواية الثانية أن عبد الرحمن كان معها، فلما قالت: يا رسول الله إن معه كهدبة الثوب، قال رضي الله عنه: كذبت يا رسول الله، والله إني لأبغضها بغض الأديم، ولكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقد كذب عبد الرحمن هذه المرأة في دعواها، ولذلك بين أنها ترغب في الرجوع إلى زوجها الأول. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول وتزوجت من بعده رجلا آخر ورغبت في الرجوع إلى زوجها الأول وأرادت فسخ النكاح فلا حرج عليها ولو لم يكن بالرجل الثاني من عيب، ولذلك تفسخ النكاح بالخلع إذا لم يكن في الزوج عيب فتخالعه ويكون تحليلها للأول عن طريق الوطأ. وهذا يدل على أن المرأة إذا تزوجت بالزوج الثاني وهي راغبة أن ترجع إلى الزوج الأول أنها لا تأثم بهذه النية، والسبب في ذلك اختلاف الأزواج في العشرة والمعروف، وقد يكون الزوج الثاني مقصرا في حق الزوجة ولذلك تميل إلى بعلها الأول ولا حرج عليها في هذا الميل، فهو أمر معلق بقلبها الذي لا تملكه وإنما يملكه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فدل على أن القلوب بيد الله عز وجل، ولذلك إذا تعلق قلب المرأة بالزوج الأول ورغبت في الرجوع إليه فإنه لا حرج عليها في هذا الميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك من هذه المرأة ولم يعنفها ولم يذمها، وإنما أقرها على ذلك وبين لها ألا رجوع إلا بعد الجماع. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن المرأة إذا تعلقت بالزوج الأول لا تدخل في اللعن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله المحلل والمحلل له. ولذلك قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، والسبب في ذلك اختلاف أحوال النساء وأحوال الرجال، وقد تكون المرأة من بعلها الأول قد أنجبت أطفالا وذرية ترغب في اجتماع شمليم وعودتها إلى بيتها وأبنائها على الحال الأول، ولربما كان سبب رجوعها أذية البعل الثاني كما ذكرنا، فلذلك قالوا لا حرج عليها بالإجماع، وذلك لظاهر هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: لو أن رجلا طلق امرأة ثلاثا ثم أراد أن تعود هذه المرأة إليه فقال لرجل: انكح هذه المرأة وحللها لي، فهل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بنكاح المحلل، والمراد بالمحلل التيس المستعار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة واختلف في إسناده. فنكاح المحلل أن يتفق الطرفان على أن الزوج الثاني يطأ المرأة ويحللها للزوج الأول ثم يطلقها أو تبين منه بمجرد وطئه لها. هذه المسألة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم هذا الفعل، وأنه إذا اتفق أهل المرأة مع الزوج الثاني على هذا الشرط أنهم آثمون، وأن هذا النكاح نكاح محرم، ودليل تحريمه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وفيه دليل على تحريم هذا الفعل، فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، أي لعنة الله على الزوج الذي يتزوج المرأة بشرط أن يحللها لبعلها الأول، ولعنة الله على الزوج الأول الذي قصد بهذا النكاح، الذي دفع هذا الزوج لتحليل المرأة له. فاللعنة تصيب الطرفين، وولي المرأة إذا علم بذلك يعتبر ملعونا والعياذ بالله لكونه معينا. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما التيس المستعار؟ قالوا: لا. قال: المحلل والمحلل له. هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، وإن كان الأقوى أنه ضعيف. قالوا: فدل هذان الحديثان على تحريم التحليل، وأنه لا يجوز لأهل الزوجة والزوج الثاني أن يتفقوا على تحليلها للزوج الأول. وهذا النكاح إذا وقع على هذه الصورة للعلماء فيه قولان: فلو أن رجلا قال له ولي امرأة: أزوجك بنتي فنانة ثم تطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فإن العلماء اختلفوا في هذا النكاح على قولين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى أنه نكاح فاسد، وأنه يجب عليهما، وأنه يعتبر، وأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح يوجب فسخه وإبطاله، وكذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون بطلان النكاح وفسخه، وبهذا يقول فقهاء الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. وذهب فقهاء الحنفية على إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، وهو قول ابن أبي ليلى، وقضى به بعض السلف أن النكاح صحيح والشرط باطل، فيصحح النكاح ويبطل الشرط، والصحيح فساد النكاح والشرط، وذلك لورود تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح، ولأن هذا النكاح يعتبر كنكاح المتعة، فمن تزوج المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول فهو كالذي يتزوج المرأة من أجل المتعة. وكما أن نكاح المتعة باطل، كذلك نكاح المحلل باطل. المسألة الثانية: لو أن إنسانا سمع أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فأحب على سبيل الخير أن يطأ المرأة ويحللها لزوجها الأول بالنكاح، فهل تحل هذه المرأة أو لا تحل؟ وهل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ فلو سمع إنسان بهذا الأمر بين زوجين، وترك الزوجة حتى خرجت من عدتها ثم تزوجها، والله يعلم في نيته أنه يريد أن يحللها لزوجها الأول، هل تحل المرأة بهذا؟ وهل يثاب الرجل على هذه النية أو لا؟ اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم في هذه المسألة، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لما يسأل عن هذه المرأة يقول: هما زانيان ولو جلسا 30 سنة ولو علم عمر بفعلهما لرجمهما. وقال عبد الله بن عباس بمثل قول عبد الله بن عمر، فقد جاءه رجل وقال: يا ابن عباس، طلق عمي زوجته وأردت أن أنكحها، وهو نادم على طلاقه، فأردت أن أنكحها وهو لا يعلم حتى تحل له بعد نكاحي لها. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من خدع الله خدعه. فشدد رضي الله عنه وأرضاه في هذا. وبمثل هذا القول قال بعض السلف رحمة الله عليهم، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد، أن هذا الفعل لا يجوز. وذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى التخفيف والتوسعة في هذا، فقال عطاء تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: إنه لا حرج عليه في هذا الفعل. وبه قال عروة بن الزبير، وقضى به بعض السلف، وقال به ربيعة الرأي وسالم بن عبد الله فقيه المدينة والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو مذهب الظاهرية والشافعية. وهذا القول هو أصح القولين، والعلم عند الله عز وجل أن الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة المطلقة 3 وفي نيته أن يحللها للأول، أنه مثاب على نيته وقصده، وعقده صحيح، وزواجه معتبر. أما الدليل على صحة النكاح، فإن الأحاديث قد دلت على أن الحكم للظاهر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. واتفق العلماء رحمهم الله على أن حكم القضاء على الظاهر، والله يتولى السرائر. فلما كان ظاهر العقد أنه صحيح، لأنهم لم يكتبوا ذلك في العقد ولم يصرحوا به، فبقيت النية. فنظرنا إلى النية فإذا هي نية موافقة للشرع، وقد تختلف هذه النية، فيبقى مع المرأة فيعجبها وتعجبه ولا يطلقها، فمسألة تطليقه لها غير واردة، على خلاف المسألة الأولى حينما يكون شرطا بين الزوج وأهل الزوجة، فإن طلاقها لا بد منه. أما مسألتنا فإن الطلاق محتمل، ولذلك يصحح العقد ويصح وتصح نيته وهو مأجور عليها، كما يقول من ذكرنا من السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أقر امرأة رفاعة على تعلقها ببعلها الأول، فهذا يدل على مشروعية هذا القصد. فإذا كان مشروعا بدليل السنة فالقصد موافق إليه، وإنما يحرم أن يكون شرطا ظاهرا بينهما. ولذلك يقوى القول بصحة النكاح واعتباره، وأن الزوج مثاب على هذه النية مأجور غير مأزور. تقول رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله عليه الصلاة والسلام: عسيلتك وعسيلته، هذه العبارة المراد بها الجماع. وقال وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، أن المرأة تحل لزوجها الأول بمجرد الجماع، على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال إن المرأة إذا عقد وقال بعض السلف وهو قول الحسن البصري رحمه الله أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تذوقي عسيلته أن المراد الجماع والإنزال، وأن المرأة لا تحل لبعلها الأول حتى يجامعها الثاني وينزل أثناء الجماع، أما لو جامعها ولم ينزل فإنها لا تحل له. والصحيح ما ذكرناه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الجماع. وفي هذه العبارة دليل على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لبعلها إلا بعد الجماع. وذهب سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إلى أن المطلقة ثلاثا إذا عقد عليها الزوج الثاني حلت لبعلها الأول، وهذا القول يستند إلى ظاهر آية البقرة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والصحيح أنه لا بد من الجماع كما هو مذهب جماهير السلف والخلف، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته الحديث. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل إلا بعد وطئ الثاني لها. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما هو المعتبر في تحليل المرأة لزوجها الأول؟ والجواب أنه يعتبر في ذلك أمور: أحدها أنه أن ينكحها رجل من بعد الرجل الأول، ويشترط في هذا النكاح أن يكون نكاحا شرعيا صحيحا، فلا يصح أن يتزوجها نكاح متعة، فلو أنها تزوجت بعد تطليقها ثلاثا بنكاح المتعة فإنها لا تحل، لأن النكاح الثاني فاسد فتفسد الآثار المترتبة عليه. وهكذا لو وقعت في الزنا والعياذ بالله فإنها لا تحل، فلا بد من النكاح الصحيح. الأمر الثاني أن يجامعها الزوج الثاني، ويحصل هذا الجماع المعتبر بإيلاج رأس العضو، وهذا الإيلاج هو الذي حده العلماء رحمهم الله بتغييب الحشفة وهي رأس العضو. وقد ترتبت على هذا الإيلاج المسائل الشرعية، فقالوا إن المرأة لا تحل للبعل الأول إلا بعد وطئ البعل الثاني بالجماع، ولا يتحقق ذلك إلا بإيلاج هذا القدر. أما لو حصلت المباشرة دون جماع وإيلاج فإنها لا تحل لظاهر الحديث الذي معنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن لذة الجماع بالعسيلة، والعرب تقول إنه تصف الشيء بكونه عسلا إذا كان طيبا مستعذبا، وهذا هو المراد من الذي معنا. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود اللذة من الطرفين. ولذلك فرع العلماء رحمهم الله على هذه العبارة أحكاما، قالوا لو أن إنسانا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا على امرأة قد طلقت ثلاثا، فإنه إذا جامعها ينبغي أن يكون جماعها حال اليقظة، فلو أنها نامت وجامعها، أو كانت مصروعة وجامعها أثناء الصرع، أو في غيبوبة دون وجود اللذة والاستشعار منها، فإن هذا الجماع لا يحللها للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتذوقي عسيلته، فجعل الذوق من الطرفين، وهذا يدل على أنها لو كانت بهذه الأحوال الثلاث وما في حكمها فإنها لا تحل للزوج الأول، فلو أنها خدرت كما هو موجود الآن فإنها لا تعتبر قد ذاقت عسيلته ولا تستشعر بذلك، وهكذا لو شربت المسكر فغيبت. قالوا: إنها لا تعتبر محللة للزوج الأول، لأن المراد وجود الاستشعار، وبالسكر والنوم والإغماء لا يحصل الاستشعار، ولذلك لا يحصل التحليل للزوج الأول. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وعنده أبو بكر، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وفي الباب خالد بن سعيد، وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه وأرضاه، من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل السير إنه كان قديم الإسلام، وأنه أسلم قبل أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وهاجر إلى الحبشة وقتل سنة 13 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بالباب ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن له. وفي هذا دليل على أمور، منها أنه ينبغي لمن قدم على الإنسان ولو عرف على بيته ومجلسه، ولو علم أن هذا المجلس معد للناس، أنه لا يدخل إلا بعد الاستئذان، ولذلك يتفرع عليه من جعل للناس مكانا يدخلون إليه، كما هو موجود الآن في بعض أعراف الناس يجعلون للمجالس أبوابا مفتوحة. قالوا: إنه لا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان ولو كان الباب مفتوحا، فتهيئة المجالس للدخول لا يدل على مطلق الإذن، وهذا هو أحوط الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة، ولذلك ينبغي الاستئذان ولو علم الإنسان جلوس صاحب الدار وإمكان الدخول عليه، وأمن النظر إلى العورات، وذلك لأن خالد رضي الله عنه وأرضاه تقرر عنده أن حال النبي يأذن بالدخول، ولكنه امتنع حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل عند جماهير العلماء لظاهر آيات في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل أحد التابعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إنه يدخل على أمه هل يستأذن، فقال له عبد الله: أتحب أن ترى أمك عارية؟ قال: لا. قال: فاستأذن. فأمره رضي الله عنه وأرضاه بالإذن. وفي قوله: يا أبا بكر، وما تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تجهر به: جهر النساء ممنوع ومحرم، ولذلك قالوا إن الدليل على أن صوت المرأة محرم على أن صوت المرأة عورة، وأنه لا يجوز إلا من حاجة وبالمعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فأمر النساء أن يصفقن، فدل هذا على أن صوت المرأة عورة، وبهذا يقول جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم، ولذلك لا تتكلم المرأة ولا ترفع صوتها ولا تخاطب الرجال إلا من حاجة. أما لو قيل إنه ليس بعورة، فمعنى ذلك أن يتحدث الرجال والنساء، ولا شك أن الغالب وقوع الفتنة والمحظور خاصة في هذه الأزمنة التي عظمت فيها الفتن. يقول رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، أما تسمع إلى هذه وما تجهر به؟ وفي رواية: وما تهجر به. والهجر المراد به الأمر غير المحمود الذي يتكلم به، يقال قال هجرا وهجرا، والمراد به الكلام الذي ينبغي اجتنابه وهجره. وفي هذا دليل على تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حكمه صلوات الله وسلامه عليه العلماء، فإنه ينبغي التأدب معهم وإحسان الخطاب والجواب لهم، وذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة طلقها زوجها ثلاثة واتفقت من دون علم زوجها مع رجل وتزوجت ومكثت معه لمدة 3 أيام أو أسبوع، فهل تقصد بنفسها أن تتحلل رغبة عودتها وهي تقصد بنفسها أن تتحلل رغبة عودتها إلى الزوج الأول ودفعت مبلغا من المال إلى الزوج الثاني، فهل يجوز ذلك للمرأة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النكاح ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فالزوج الثاني ملعون، وهذا النكاح باطل. وفي قضاء من ذكرنا من الصحابة يعتبر والعياذ بالله كوطئ الزنا، فهما كالزنا والعياذ بالله لمكان الشرط والمواطأة، ولذلك لا يحل هذا النكاح، ولا تحل لزوجها الأول لمكان المشارطة والتواطؤ على ذلك بالظاهر والعلن، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تزوج المرأة لرجل آخر بعد مفارقتها من زوجها الأول، هل هو أمر تعبدي أم معلل؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الأول، أنها لو قالت، ورد في السؤال أنه مكث معها 3 أيام، فإذا كانت قد اشترطت عليه أن يبقى معها 3 أيام فقد جمعت بين المحظورين، كونه نكاح تحليل ونكاح متعة، فهو محرم من الوجهين، حتى ولو قال قائل بجوازه إدخالا للمسألة الثانية التي ذكرناها وتوهما لقول من يقول به، فإننا نحرمه من جهة التمتع، لأن تأقيت النكاح بالأمد المعين يوجب الحكم عليه بالمتعة. وقد تقدم هذا معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في تحريم نكاح المتعة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تحليل المرأة لبعلها الأول، هل هو تعبدي أو معلل؟ الواقع أن الأصل في الأحكام أنها تعبدية، أي كون الله عز وجل يشترط في حل المرأة المطلقة ثلاثا أن تنكح زوجا غير الزوج الذي كانت معه، هذا له وجهان: إما أنه تعبدي لا ندرك علته، وإما أنه معلل يعني له معنى. والواقع أن الأصل فيه أنه تعبدي، ولكن هناك علة ظاهرة. قال العلماء: المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى، السنة له أن يطلقها الطلقة الأولى ثم تبقى عنده في بيته، فإذا بقيت عنده في بيته أمد العدة، فإن هذا يقصد من ورائه أن يميل الزوج إلى الزوجة وتميل الزوجة إلى زوجها، فقد عاشا تحت ظل هذا البيت، فتمر بهما الأشجان والأحزان والذكريات التي تجعل قلب أحدهما يميل إلى الآخر، أو القلبان يميلان إلى بعضهما. فإذا راجعها بعد الطلقة الأولى، فحينئذ يكون تطليقه لها المرة الأولى بمثابة التأديب له ولها، ويكون عوده إليها بمثابة تهيئة أمر جديد لهما أن يحسن العشرة. فإن عاد مرة ثانية وطلقها الطلقة الثانية فحينئذ يقع ما يقع في الطلقة الأولى. ولذلك قال تعالى، وهذا يدل على العلة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري لعل الله أن يحدث أمرا برجوع الزوجين إلى بعضهما. ولذلك إذا طلقت ثلاثا فحينئذ ذهبت الوسائل التي تجمع شمل الزوجين، فأراد الله أن يعاقب المرأة ويعاقب الزوج، فيعاقب المرأة فتتزوج غيره. فإن كان الزوج الأول ظالما لها وكان الزوج الثاني أحسن منه وأكرم، نسيت بعلها الأول وبقيت مع بعلها الجديد وأبدلها الله خيرا منه، وقد يكون زوجا لها في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من زوج، لمن هي يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هي لأحسنهم خلقا، هي لأحسنهم خلقا. فإذا طلقها الأول وكان الثاني أفضل منه فقد عوضها الله خيرا، فيكون التشريع تشريع رحمة. أما لو كان الثاني أشد ضررا وأعظم بلاء ذكرت فضل الأول. فإن كان الخطأ منها وأنها كفرت بنعمة الله، كان زواجها من الثاني تأديبا لها وقرعا لها حتى تذكر نعمة الله عز وجل عليها بالبعل الأول. ثم الزوج إذا كان الزوج قد طلقها الطلقة الثالثة، فإن إقدامه على الثالثة يدل على فشله في احتوائه لزوجه وقيامه على بيته ورعايته لأهله، فحينئذ إذا نكحت غيره كان هذا بمثابة الألم في قلبه، وقل أن تجده إذا عاد إليها بعد تطليق الثاني لها أن يطلقها، وذلك لما حصل له من هذا الألم والشجا في قلبه أن كانت فراشا لغيره. فيكون هذا من بالغ التأديب للزوج من وجه وللزوجة من وجه، هذا يعتبره العلماء بمثابة التعليل. وعلى كل فعل الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، هذا حكم الله لا نبتغي عنه بديلا ولا عن سبيله تحويلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول، امرأة طلقت من زوجها ثلاثا وندم زوجها على طلاقها وندمت على فراقه، وتقدم لها زوج فوافقت على الزواج، وبعد الوطء مرة واحدة طلبت الطلاق، هل يحل لها ذلك جزاك الله خيرا؟ لا يحل للمرأة أن تطلب طلاق الزوج الثاني إلا من عذر، أما إذا لم يكن ثم عذر فلا يحل لها أن تطلب الطلاق، لكن إذا أرادت أن تخالعه وترجع إلى زوجها الأول. أما أن يتحمل الزوج الثاني أعباء النكاح وأعباء الزواج لمصلحتها المنفكة عن مصلحته، فهذا ليس من شرع الله عز وجل. ولذلك إذا طلبت الطلاق على هذا الوجه من دون بأس ولم يكن في الزوج الثاني عيب شرعي، فإنها تدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق المرأة، في سؤال المرأة للطلاق من بعلها دون بأس، وأن الجنة لا ترح، أنها لا ترح، لا تجد رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من الثاني إذا لم يكن بالثاني عيب شرعي. وحينئذ إذا أرادت بعلها الأول أو كانت في بعلها الأول أوصافا كمالية، أو كانت في فراشه أوصافا كمالية بالنسبة لها، فهي بالخيار بين أن ترضى ببعلها الثاني والحمد لله، أو تعود إلى بعلها الأول بطلب الفسخ، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول، هل يجوز للرجل أن يستخدم أدوية حتى يقوى على الجماع؟ أما بالنسبة لاستخدام الأدوية للتقوية على الجماع، فالمعروف عند الأطباء أنها لا تخلو من أضرار ومضاعفات، وهذه الأدوية قد تكون فيها بعض المواد المحرمة. ولذلك بناء على ما يذكره المعتبرون من الأطباء لهذه الأمور، فإن الأقوى والأولى عدم الجواز، ولذلك لا يقوى هذا. لكن استثنى العلماء مداومة الإنسان على أكل يعرف بتهييج الشهوة بشرط أن يأمن الفتنة، كأن يكون متزوجا فيأكل من أكل يقوي شهوته، أو يعرف هذا الأكل بتقوية الشهوة، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. أما إذا خاف الفتنة فإنه يتقي مثل هذا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الخنث المشكل يدخل في حكم العنين في جواز فسخ نكاحه من المرأة التي دلس عليها به وجزيتم خيرا؟ الخنث المشكل يقول العلماء أنه يأخذ حكم المرأة حتى يتبين إشكاله، ولذلك في هذه الحالة من حقها إذا وجدت ضرر في فراشها أن تطالب بالفسخ، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: أنا شاب متزوج وأرغب في أن أتزوج الثانية، فهل يجب علي أن أخبر زوجتي الأولى؟ وهل يجب علي إعلان نكاح بإقامة حفل خصوصا في ظروف سرية عن الزوجة الثانية؟ وكيف يكون ذلك؟ نكاح السري نكاح محرم، وإذا تزوج الرجل المرأة واتفق مع أهلها على كتم النكاح واتفق مع الشهود على كتم النكاح فهو نكاح سر، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله وقال: لو تقدمت فيه لرجمتكما، أي اعتبرهما والعياذ بالله بمثابة الزانيين. وكان بعض السلف رحمة الله عليه يشدد في ذلك ويراه أنه محرم، بل بعضهم يبالغ بناء على الأثر الذي عن عمر ويقول هو في حكم الزنا، أنه إذا استكتم الشهود واستكتم الولي واستكتم أهل الزوجة أنه يعتبر في حكم السفاح وليس في حكم النكاح، لأن الله فرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فلا يجوز كتم النكاح، بل ينبغي إشهاره، ومن أراد أن يتزوج الثانية فليعلن ولا عليه، وإن شاء الله لا يضر إذا قصد إعفاف نفسه والخروج من الحرام، وبناء على ذلك يلتمس مرضاة الله عز وجل بتحري السنة وإعلان النكاح، وليكن ما يكن، إن صلحت له زوجه فالحمد لله، وإن لم تصلح له فإن الله يبدله خيرا منها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: لدي أخت مطلقة طلاقا رجعيا، ولكن لم يراجعها زوجها منذ زمن حتى ولدت، ولها الآن نحو 3 سنوات ويريد أن يراجعها، فهل له ذلك؟ وهل يشترط في ذلك عقد جديد؟ وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للمرأة إذا طلقت وكانت في عدتها، والطلاق طلاق الرجعي الأولى والثانية، فمن حقها أن يرتجع المرأة بدون إذنها وبدون رضاها وبدون رضا أوليائها. فإذا طلقها الطلقة الأولى وهي في عدة الطلقة الأولى ولم تنتهي من عدتها، فله الحق في الارتجاع، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله في ذلك أي في أمد العدة. وبناء على ذلك أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرتجعها ما دامت في عدتها. أما لو خرجت من عدتها بانتهاء الأقراء 3، أو خرجت من عدتها بالولادة كما ذكر السائل، فإنها لا تحل إلا بعقد جديد، وبناء على ذلك تعتبر أجنبية عنه، ولا يحل له أن ينكحها ولو رضيت إلا بعد وجود الولي وشاهدي عدل ومهر، فحينئذ يعقد عليها من جديد. وينبغي على الولي إذا رأى ميل الزوجة إلى زوجها ورأى ميل الزوج إلى زوجته أن ينسى ما كان من خطأ وزلل ثم يزوجها، لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت هذه المرأة في رجل من الأنصار أكرم رجلا وزوجه أخته، ثم إن هذا الزوج طلق المرأة وأهانها وآذاها، فلما كانت في عدتها وأراد أن يراجعها امتنع أخوها فقال: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، لا والله لا ترجع إليك. فأنزل الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا رأيت الأخت أو رأيت البنت أو رأيت القريبة تميل إلى زوجها وتريد الرجوع، فلا تفسدها إلى زوجها ولا تمنعها من الرجوع إلا إذا كان ثم مانع شرعي أو عذر شرعي يغلب على الظن اعتباره، فحينئذ لك الحق. أما إذا لم يكن هناك عذر سوى أخطاء الماضي فعفى الله عما سلف، ولتفتح الصفحة الجديدة بينهما، وليكن الولي معينا لهما على الرجعة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: إذا كان هناك رجل به عنة والسبب في ذلك الربط، فما الحكم في ذلك؟ الربط بالسحر إذا كان الإنسان مسحورا ولا يمكن أن يجامع المرأة وخافت المرأة على نفسها من الزنا، فحينئذ لها الحق أن تطالب بالحسن، وذلك لوجود تضررها بامتناعه من الوطن، وحينئذ يكون أمرها إلى القضاء. أما لو أمكن زوال هذا الرب بالعلاج المشروع والرقية المشروعة فإنه ينتظر ويعطى المهلة والنظر إلى القضاء، فينظر القضاء في هذا الأمر. إن كانت المرأة تتضرر ومدت ومرت عليها مدة تضررت فيها وخشي عليها الوقوع في المحظور وبينت ذلك للقاضي وأعطى المهلة، فإنه حينئذ من حق القاضي أن يحكم بفسخ النكاح بينهما، والأمر في ذلك كما قلنا إلى اجتهاد الحاكم والقاضي، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تريد لمسي، فقال: طلقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: إذن فاستمتع بها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن الحديث أن امرأتي لا ترد يد لامس، أن امرأتي لا ترد يد لامس، وهذا حديث مشهور عند العلماء رحمه الله، وهو حديث ضعيف لم يصح إسناده، وقد تكلم عليه الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين أنه حديث ضعيف، وقد تكلم عليه الإمام القيم كلاما نفيسا في الجواب الكافي وأجاب عن سنده ومتنه. العلماء يقولون هو حديث ضعيف. إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا الحديث إذا نظرت إليه قد يوهم أنه يجوز للرجل إذا والعياذ بالله كانت امرأته تزني أن يبقيها إذا خاف أن نفسه تتبعها، وهذا الحديث كما قلنا غير صحيح متنا، ويمكن الجواب سندا، ويمكن الجواب عن متنه. فإننا نقول لو صح هذا الحديث فإن قوله لا ترد يد لامس يحمل على ما كان عليه العرب في الجاهلية، أنه تكون المرأة لها خدن وعاشق، وهذا الخدن والعاشق يقبلها ثم يستمتع منها بما دون الفرج، أما الجماع فلا يفعل، وهذا كان معروفا في الجاهلية، وأما الجماع يكون للزوج، فيكون في هذه الحالة وقوع المرأة في المحظور لا يصل إلى الزنا. قالوا: فيكون تعلقه بها، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم لخوف أنه إذا طلقها وتبعتها نفسه أن يقع معها في الزنا بعد طلاقها، فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. فبقاؤها معه وهي لا تزني، لأن لا ترد يد لامس أي لا تزني، وإنما تقتصر على معاشرة الخدم والعشيق بما دون الفرج، أهون من تطليقه لها وإتباعه لنفسه إياها حتى يقع في المحظور. هذا يكون تخريجه وهو أقوى الأوجه في التخريج، ولكن الأولى والأحرى أن يقال إن الحديث غير صحيح، وبناء على ذلك يكفى المؤونة ويجاب عنه من هذا الوجه. وشرع الله أطهر وأعلى وأقدس وأنفس من أن يبقي للإنسان زوجة تتعاطى معه الحرام، تتعاطى له الحرام وتفسد عليه أولاده وتخلط له أنسابه، ولا شك أن هذا لا يأذن الله عز وجل به بحال. وقد قال الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأخبر سبحانه وتعالى أن وطأ الزواني ونكاح الزواني لا يكون إلا من كان على شاكلته، وذلك بالوقوع في الحرام أو مشركا كافرا بالله عز وجل. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه للديوث، والديوث الذي يقر أهله على الزنا أو يقرهم على الأمور المحظورة شرعا من مخاطبة الرجال والجلوس مع الرجال وغير ذلك من أمور الفحش والخنا، ونسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب على الرجل أن يجامع زوجته كل ليلة؟ فإن كان الرجل لا يستطيع إلا كل أسبوع مرة واحدة أو كل أربعة أيام مرة واحدة، فهل يعتبر مثل هذا الزوج مقصرا في الفراش؟ وهل يحق للمرأة في هذه الحالة طلب الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. الحقيقة يعذر السائل، يعني لا يستغرب بعض الإخوان مثل هذه الأسئلة، لأن الفتن عمت وعظمت وكثرت، والناس يجهلون كثيرا من الأحكام، ومثل هذه الأحكام ولو طرحت ولو على أمام العامة فإنه أمر قد يكون مطلوبا في بعض الأحيان، وذلك لوجود الحاجة الماسة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن، وإلى الله المستكى وعليه المعول. فالمقصود أن مسألة وطأ الرجل لامرأته هذه فيها تفصيل. المحفوظة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سأل من المؤمنين عن صبر المرأة عن زوجها فقالت 3 أشهر، 3 أشهر والرابع على مضض، فكتب إلى الآفاق لا يغيب زوج عن امرأته هذا الأمد، وهي مدة الإيلاء، فيحرم على الزوج أن يمتنع من وطئ زوجته 4 أشهر وهي مدة الإيلاء، وإذا امتنع هذه المدة كان من حق المرأة أن ترفعه إلى القضاء وأن تطالب بحقها، خاصة إذا خافت الفتنة. لكن بالنسبة للوطئ كل ليلة فلا يقول به أحد، لا يقول أنه يجب على الزوج أن يطأ كل ليلة، ولا يقول أحد أنه يجب عليه أن يطأ كل أسبوع، ولكن نظرا إلى أمر الله بالمعاشرة بالمعروف فإن النساء يختلفن. فإن كانت المرأة يغلب على ظن الإنسان أنه إذا لم يطأها كل ليلة ولم يطأها كل أسبوع أو قصر في حقها أن تقع في الزنا، فالأولى أن لا يعلقها على نفسه إذا كان يخشى من وقوعها في الزنا، وأن يجعلها لغيره ممن يعطيها حق الزواج والعشرة إذا كان مقصرا في هذا الحق. وقد فعل هذا غير واحد من أهل العلم والفضل، أنه لما خشيوا التقصير وخافوا على الأهل الفتنة منهم من طلق وصرح صراحا جميلا. فلذلك إذا كانت المرأة لا تأمن من نفسها الوقوع في المحظور، والزوج يسافر ويكثر السفر ويعزب ويغرب عنها كثيرا ويتخاف المحظور، فإنه في هذه الحالة الأولى ينبغي على الزوج ألا يعرضها للحرام. أما لو كانت المرأة تصبر وتتحمل وتستطيع أن تصبر فحينئذ يكون الأمر إلى الزوج، إن كانت أموره تساعده وتعينه على الوطء كل أسبوع، كل 3 أيام، كل يوم، كل ليلة، فلا حرج. وقال بعض السلف الرجل يطأ امرأته كل يوم 3، وهذا هو غاية ما يكون من الوطء، يعني أقصى ما يكون من الوطء أن يكون وطئه لها في اليوم 3، لقول الله عز وجل من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. فلما اشتكت المرأة زوجها إلى عمر رضي الله عنه بأذيته لها بكثرة الوط، قال علي بقضائه أن لها 3، أن له 3، واستدل بهذه الآية الكريمة. وقال العلماء لا ينبغي للإنسان في العشرة بالمعروف إذا كانت له زوجة واحدة أن لا يصيبها، ينبغي على الإنسان إذا كانت له زوجة واحدة إذا أراد أن يكون معاشرا بالمعروف مستوصيا بها خيرا أن يطأها كل 4 ليال مرة، وذلك لأن الحرة يملك زواج 4، فيكون من حقها أن توطأ كل 4 ليال مرة، وهذا كله كما قلنا على سبيل الندب والاستحباب. أما لو خشي عليها الفتنة فيحرم عليها أن يعرضها للفتنة. فكون الإنسان يسافر ولو في طلب علم ولو في دعوة لأمور تعتبر من الندب والاستحباب ويعرض فراشه إلى الحرام، فإن هذا لا يخلو من تدعة ومسؤولية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه للحقوق خاصة في هذا الزمان. وكان بعض الحكماء يقول النساء يختلف، فإذا كانت المرأة تخرج كثيرا لعمل أو حاجة فإنه ينبغي على الزوج أن يكون حكيما وأن يكثر من إصابتها لكي يدفع عنها الفتنة. وإن كانت المرأة في قرارها ويغلب عليه احتشامها وبعدها عن مخاطبة الرجال فأمرها أخف من غيرها، وهذا كما قلنا يرجع إلى اجتهاد الإنسان، وعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في فراش أهله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.